خير صديق دان دان، خير رفيق دان دان، خير صديق دان دان، خير رفيق دان دان. يحيى دان، يحيى دان، هي هي. يحيى دان، يحيى دان، هي هي. قلبي بدال سكن وضاع، وكأنه دخل المذياع، جمع جميع النور وجاء، ومضى كالنور الوضاء، فمضى كي يدعو الأطفال، فأتى الأطفال في الحال. ما أجمل صوتك يا دال، تحيا يا دال الأجيال. خير صديق دال دال، خير رفيق دال دال، خير صديق دال دال، خير رفيق دال دال. يحيى دال، يحيى دال، هي هي. يحيى دال، يحيى دال، هي هي.